وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى ذكره: وأرسلت إلى مدين أخاهم شعيبا فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده وذلوا بالطاعة وذلوا له بالطاعة واخضعوا له بالعبادة وارجوا اليوم الآخر. يقول: وارجوا بعبادتكم إياه جزاء اليوم الآخر وذلك يوم القيامة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول: ولا تكثروا في الأرض معصية الله ولا تقيموا عليها ولكن توبوا إلى الله منها وأنيبوا. وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب يتأول قوله وارجوا اليوم الآخر بمعنى واخشوا اليوم الآخر. وكان غيره من أهل العلم بالعربية ينكر ذلك ويقول: لم نجد الرجاء بمعنى الخوف في كلام العرب إلا إذا قارنه الجحد. نعم. بقول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، ذكرنا الله تبارك وتعالى بشعيب عليه السلام الذي أرسله الله إلى أهل مدين، وبين الله تبارك وتعالى أنه دعاهم إلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين. وفي هذا إنذار لمشركي قريش الذين كفروا بالله وباليوم الآخر وكانوا يعثون في الأرض مفسدين وكانوا يفتنون الصحابة المستضعفين. والله تبارك وتعالى بين أن هؤلاء الذين أصابتهم تلك الرجفة كما سيأتي بيانه أنه تقدم لهم إنذار شعيب عليه السلام ولم يقبلوا هذا الإنذار فأهلكهم الله تبارك وتعالى. الطبري رحمه الله كثيرا ما ينقل الأمور المتعلقة بلسان العرب، ينقلها عن إما أبي عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه مجاز القرآن أو عن الفراء في كتابه معاني القرآن. وأبو عبيدة هو بصري والفراء كوفي، فكثيرا ما ينقل عنهما الطبري ولا يعني لا يسميهما، وإنما يقول قال بعض أهل العلم بكلام العرب أو قال بعض أهل العلم بالعربية من أهل البصرة، وفي مواضع قليلة كان يسميهما. فأبو عبيدة يرى أن وارجوا اليوم الآخر معناها اخشوا اليوم الآخر، فتعقبه يعني الفراء، يعني الفراء لم يرضى هذا التفسير، وكان يقول لم نجد الرجاء بمعنى الخوف في كلام العرب إلا إذا قارنه الجحد. يعني هو يريد أن يقول إن كلمة الرجاء لا تأتي بمعنى الخشية، الرجاء معناه بسم الله. الله تبارك وتعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال عن الكفار: إن الذين لا يرجون لقاءنا. فالرجاء يدخل فيه معنى الخشية لكنه ليس بمعنى الخشية. الرجاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فالرجاء فيه معنى الإرادة وفيه معنى المحبة، لأن العبد إذا كان مستقيما على هدى الله تبارك وتعالى فإنه يرجو لقاء الله. وقدر رجائك للقاء الله يتبين بمقدار ما تعمل لهذا اللقاء. لذلك الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يربط هذا الرجاء بالعمل الصالح، كما قال والعكس، كما قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لأنه يكذب بالدين فهو لا يستقيم على هدى الله لأنه لا يرجو اليوم الآخر. وقال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فنلاحظ أنه من أول السورة الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر برجاء اليوم الآخر، كما قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هذا الرجاء، أقصد الذي يرجو لقاء الله تبارك وتعالى، هذا الرجاء هو الذي يصبره على الطاعة، وهو الذي يصبره عن المعصية، وهو الذي يصبره على قدر الله، وهو الذي يعينه على الاستقامة. لماذا شباب؟ لأن الإنسان إنما يعمل للجزاء، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، كما قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فنلاحظ أن الكلام عن اليوم الآخر قد يأتي بلفظ الخوف وقد يأتي بمعنى الرجاء، وكلاهما مراد، أنت تخاف من عذاب الله في اليوم الآخر وأنت ترجو ثواب الله تبارك وتعالى في اليوم الآخر. فأرى أن الذي أنكره الفراء هنا أن يفسر الرجاء بالخشية، وإنما الرجاء هو طلب وإرادة، والخشية فيها حذر، كما قال الله عز وجل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فعندنا حذر وعندنا رجاء، فأنت تحذر من عقاب الله في الآخرة وترجو ثواب الله في الآخرة، فلا يفسر أحدهما بالآخر، هذا باب وهذا باب. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. يقول تعالى ذكره: فكذب أهل مدين شعيبا فيما آتاهم به عن الله من الرسالة فأخذتهم رجفة العذاب فأصبحوا في دارهم جاثمين جثوما بعضهم على بعض موتا. نعم، قرأت قول قتادة. وبإسناده عن قتادة: فأصبحوا في دارهم جاثمين أي ميتين. نعم، الله تبارك وتعالى في أول السورة قال: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. وأول ما يدخل في عمل السيئات الشرك، وثاني ما يدخل فيه الصد عن سبيل الله وفتنة المؤمنين عن دينهم. والله تبارك وتعالى قال: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني أم حسب هؤلاء الذين يعملون السيئات أن يفلتوا منا إذا أردنا أن نأخذهم ساء ما يحكمون. ثم ذكر في هذه السورة أنباء لمن عملوا السيئات وأخذهم الله تبارك وتعالى، فذكر قوم لوط وذكر هنا قوم مدين أهل مدين. قال: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذا ما يساوي قول الله تبارك وتعالى في أول السورة: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، لأن هؤلاء أيضا كانوا يستهزئون، كانوا يقولون: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، نفس ما يفعله مشرك قريش بالضبط. فالله تبارك وتعالى ينذر هؤلاء ويبشر المؤمنين بأنه ناصرهم. تفضل. نعم، كلمة الأخ لا يلزم أن يكون من قريتهم، ومثلا كما قال: وإخوان لوط. وقال في الشعراء: كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. فالأخوة إما أن يكون من قومهم وإما ينسب إليهم لكونه أقام فيهم. يعني شعيب عليه السلام مختلف في هل هو ذهب إلى أكثر من قوم أو ذهب لقوم بأعينهم. وقول في تأويل قوله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يقول تعالى ذكره: واذكروا أيها القوم عادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم صرابها وخلاؤها منهم بوقائعنا بهم وحلول سطوتنا بجميعهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. يقول: وحسن لهم الشيطان كفرهم بالله وتكذيبهم. لا، انت معلش ثواني، انت كنت تقصد الموضع اللي في سورة الشعراء ولا في سورة الأعراف؟ لا، سورة الشعراء أصحاب الأيكة، احنا نتكلم عن مدين. هو قال الشعراء ولا قال الأعراف؟ الشعراء. لا، شعيب عليه السلام يا شباب حينما يذكر في القرآن يذكر إما لأصحاب الأيكة وإما لأهل مدين، هو من مدين، واضح؟ فهو أخوهم. إنما في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، فلم يذكر شعيب أنه أخ لهم، وإنما ذكر شعيب بأنه أخ لمدين. فمن شباب يعني، لذلك هؤلاء قوم وهؤلاء قوم. لأنه ليس من أصحاب الأيكة. نعم هذا موجود، لكن احنا بنتكلم عن ان الله سبحانه وتعالى ذكر لما يذكر اهل مدين، احنا عندنا شباب الاقوام قد يسمون بالاسم، مثل مثلا عاد وثمود، عاد قوم هود وثمود قوم صالح، صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر ان قوم نوح لهم اسم، صح. قوم شعيب في عندنا مدين، في عندنا مدين وفي اصحاب الايكه، فاهم؟ ماشي صدق. يقول رحمه الله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم، يقول: وحسن لهم الشيطان وكفرهم بالله وتكذيبهم برسوله فصدهم عن السبيل، يقول: فردهم بتزيينه لهم ما زين من الكفر عن سبيل الله التي هي الإيمان به ورسله وما جاءوهم به من عند الله عند ربهم، وكانوا مستبصرين، يقول: وكانوا مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها، يحسبون أنهم على هدى وصواب وهم على الضلال. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك بإسناده صاحب الطبري، يعني حينما ينقل شيئا من لسان العرب يقول قال أهل العربية أو قال بعض أهل العلم بكلام العرب مثلا من أهل البصرة، لكن لما يذكر الأقوال عن ابن عباس، عن مجاهد، عن قتادة، عن ابن جريج، يقول قال أهل التأويل، فهم؟ لأن الطبري اعتنى بأن يكون كتابه جامعا لكلام أهل التأويل، وهم المفسرون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وجامع لكلام أهل العربية الذين سبقوه مثل أبي عبيدة معمر بن مثنى والفراء والأخفش الأوسط وغير هؤلاء. فهو لما قال هنا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، يقصد المفسرين من الصحابة ومن بعده. بارك الله فيكم شيخنا. يقول: وبإسناده عن ابن عباس قوله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يقول: كانوا مستبصرين في دينهم. وبإسناده عن مجاهد يقول: في الضلالة. وبإسناده عن قتادة يقول: في ضلالتهم معجبين بها. وبإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وكانوا مستبصرين، يقول: في دينهم. نعم، الله تبارك وتعالى قال: وعادا وثمودا، عاد هم قوم هود وثمود قوم صالح. وقد تبين لكم، هذا الخطاب للعرب ولقريش، وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني أنتم رأيتم آثار ذلك. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الله تبارك وتعالى كثيرا ما يذكر تزيين الشيطان للمعصية وصد الشيطان عن الطاعة. يبقى أنت تركز في هذا الأمر، الشيطان له معك عملان: العمل الأول أن يزين لك المعصية، والعمل الثاني أن يصدك عن الطاعة. هذا هو ما يفعله شياطين الجن والإنس، وليس فقط شياطين الجن، أنهم يزينون لك المعصية، يسمونها بغير اسمها، أو يحثونك عليها، أو يرغبونك فيها، أو يشجعوك عليها، أو يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. مشهد بدر لما نجت العير واقترح بعض مشركي قريش إن هم يرجعون، خلاص انتهى الأمر، فقال أبو جهل وهو أول من زين له الشيطان عمله قال لن نرجع، وعزم على أن يقاتل المسلمين. في هذا الوقت زين له الشيطان عمله، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس. يبقى أول أمر إن هو قال له لن تغلبوا، والأمر الثاني قال وإني جار لكم، يعني وعدهم بماذا؟ وعدهم بأن ينصرهم وأن يكون معهم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. واضح؟ نفس هذا التزيين كان في قلوب الذين في قلوبهم مرض، والمنافقون والذين في قلوبهم مرض. قال الله سبحانه وتعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، يعني دينهم هو الذي غرر بهم وهو الذي خدعهم، وسيرون الآن عاقبة اتباعهم لهذا الدين. أيضا هؤلاء صدهم الشيطان. إذن الشيطان له معك أمران: يزين لك المعصية ويرغبك فيها. من هذا التزيين يا شباب، يعني من هذا التزيين أن يمليك بالتوبة، يقول لك إيه المشكلة، أنت ممكن تقع في هذا الذنب بس بعد كده هتتوب، وأنه يصغر هذا الذنب في عينك، يعني له أكثر من مدخل. واضح؟ أول قاعدة تعلمها من عن الشيطان أنه عدو مضل مبين. ما معنى عدو مضل مبين؟ العدو يعني أن هذا الشيطان لا يريد بك أي خير ويريد بك الشر. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. طيب بخلاف من يتخذ عدو أن يتخذه وليا، يعني الله سبحانه وتعالى قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدل. لماذا يقص الله تبارك وتعالى علينا قصص نبأ آدم مع إبليس؟ لماذا؟ حتى يبغض إليك إبليس ويبين لك كيف أغوى أباك. وقال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالله سبحانه وتعالى يقص هذه القصص حتى تستحضر أنت هذه العداوة وألا تتخذه وليا أبدا، تستمع إليه وتصغي إليه وتصدقه. واضح؟ طيب يبقى عدو مضل مبين. كلمة مضل، كلمة مضل يعني هو حريص على إضلالك ما استطاع. مبين تعرف أنت في المعركة لو في واحد مثلا خلاص هزم في المعركة لا يستسلم، في واحد لا يستسلم يريد أن يجرحك، يريد أن يفعل أي شيء، يعني معناها أنه هو لن يسكت عن إضلالك، فهو عدو مضل مبين. الأمر الثاني أن الشيطان يزين المعصية ويرغب فيها ويصد عن العمل الصالح. فربنا تبارك وتعالى قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا يدل يا شباب على أن تزيين المعصية في نفسه هو صد عن السبيل، يعني الذين يشيعون في الناس الفواحش والمعاصي هم يصدونهم عن السبيل، وفي المقابل الذين يأمرون الناس بالمعروف نفس الأمر بالمعروف هو نهي عن المنكر. يعني أنا حينما أكلم الشباب كثيرا عن الإيمان والقرآن والاستقامة والنجاح والفلاح، هذا نفسه صد لهم عن المعصية وعن الكسل وعن المشكلات وعن الجدال. فخير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف. فالشيطان هنا زين لهم أعمالهم، يعني رضاهم بما هم عليه. الله تبارك وتعالى قال كذلك زينا لكل أمة عملهم فصدهم عن السبيل. السبيل هو سبيل الهدى، سبيل الإيمان، سبيل الحق. وكانوا مستبصرين. وكانوا مستبصرين اختلف فيها، وبعضهم قال كان لهم بصيرة في كفرهم، كانوا معجبين به، كانوا مصرين عليه. بعضهم قال كانوا مستبصرين في ضلالتهم يحسبون أنهم على هدى. أنا في رأيي أن كلمة مستبصرين والله أعلم معناها أن كفرهم لم يكن من باب الجهل بالحق، وإنما كان كفرهم عن علم، يعني أن هؤلاء كما قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أنهم لا عذر لهم في ضلالهم. فإذا كان لا عذر لهم في ضلالهم فلا تأس عليهم. فمن شباب يعني أنت إذا علمت أنك استقصيت معهم كل سبل الإيمان والهداية فلماذا تحزن عليهم؟ هم كانوا مستبصرين كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تعلم ذلك. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هم رأوا هذه الآيات وكفروا. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. كل هذه الآيات يا شباب إنذار لكفار قريش الذين كفروا بآيات الله وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا المؤمنين وفتنوهم، وأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذهم فلن يفلتوا من عقاب الله، وإنما لهم أجل مسمى. وهذا الأجل يا شباب هو أكثر ما يغر الناس، أن الله يمد له، أن الله لا يعاجله بالعقوبة. وقد ييأس كثير من المسلمين بسبب هذا الإمهال، يحسبون الله غافلا عما يعمل الظالمون فيقول لماذا لا ينتصر الله، لماذا لا يأخذ الظالمين. الله تبارك وتعالى كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بأجل مسمى. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة، وليأتينهم هذا قسم من الله تبارك وتعالى. فهذا الإمهال شباب يغر الكافر ويحبط كثيرا من المؤمنين للأسف. فالذي لا يستبصر بكتاب الله يحسب الله غافلا عما يعمل هؤلاء، لكن المستبصر بكتاب الله تبارك وتعالى المهتدي به يعلم أن الله تبارك وتعالى كل شيء عنده بأجل مسمى. تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. القول في تأويل قوله تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. يقول تعالى ذكره واذكر يا محمد قارون وفرعون وهامان ولقد جاء جميعهم موسى بالبينات يعني بالواضحات من الآيات فاستكبروا في الأرض عن التصديق بالبينات من الآيات وعن اتباع موسى صلوات الله عليه وما كانوا سابقين. يقول تعالى ذكره وما كانوا سابقين بأنفسهم فيفوتون بل كنا مقتدرين عليهم. نعم، نلاحظ في هذه الآيات شباب الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة كان يذكر الأقوام، صح؟ كان يذكر قوم لوط وذكر قوم شعيب وذكر عادا وثمود، أليس كذلك؟ لكنه هنا عين أشخاصا بأعينهم لأن هذا خطاب لصناديد قريش اللي هم الكفار أئمة الكفر. فالله تبارك وتعالى طبعا أئمة الكفر أبو جهل، أمية بن خلف، الوليد بن المغيرة، أبو لهب، هؤلاء الذين أحلوا قومهم دار البوار، أئمة الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فالله تبارك وتعالى ذكر هنا أشخاصا بأعيانهم كان لهم من الملك وكان لهم من الأموال وكان لهم من المكانة في أقوامهم وما أغنى ذلك عنهم من الله من شيء. قال الله عز وجل وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. في القرآن يا شباب لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يبين لك أنه لا يهلك قوما إلا بعد أن تأتيهم البينات، بعد أن تقام عليهم الحجة، هذا أولا. ثانيا أنه لا يهلكهم إلا بذنوبهم وما كنا ظالمين. فربنا تبارك وتعالى قال ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا، هذا يدل على أن الكفر كفر استكبار أو كفر حسد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، وهذا يبطل قول المرجئة الذين قالوا إن الكفر هو التكذيب فقط، الكفر عندهم هو مجرد تكذيب القلب. لا، قد يكون القلب موقنا ويكون الإنسان مستكبرا عن اتباع الحق كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. ما معنى كانوا سابقين؟ هي نفس الآية التي في أول السورة أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني لم ينفعهم جاههم ولا ملكهم ولا قوتهم لما أراد الله أن يأخذهم، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. كل ذلك إنذار لأئمة الكفر من قريش الذين استكبروا على الإيمان وكفروا برسول الله وصدوا عن سبيل الله وعذبوا الصحابة المستضعفين. تفضل. نعم، لأن قارون الله سبحانه وتعالى خصه بالذكر لمعنى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني قارون كان من قوم موسى لم يكن من آل فرعون فبغى عليهم، هذا الصنف من الكفار الذين يبغون بما عندهم من الملك ويغرهم ذلك ويظنون أنهم يفلتون من عقاب الله بما عندهم من الملك، وهذا كان موجودا، يعني هذا الصنف من الناس. لا يلزم أن يكون الإنسان إماما في الكفر بأن يقول للناس كونوا عبادا لي، لا، هناك صنف آخر هو الذي يبغي على الناس ويستكبر على الناس بماله وجاهه، هذا صنف آخر. فالله تبارك وتعالى ذكر هنا الأصناف، ذكر قارون كمثال لمن عنده ملك وأموال وخزائن اغتر بها، تمام، وقال إنما أوتيته على علم عندي، تمام، وذكر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وذكر هامان الذي كان يعني طبعا هامان اختلف فيه اختلافات كثيرة، وبعضهم قال إن هو كان وزيرا لفرعون أو غير ذلك. المهم إن هامان أيضا يمثل نموذج آخر من أئمة الكفر. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به وبدار ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول تعالى ذكره فأخذنا جميع هذه الأمم التي ذكرناها لك يا محمد بعذابنا، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود، والعرب تسمي الريح العاصفة التي فيها الحصى الصغار أو الثلج أو البرد والجليد حاصبا. ومنه قول الأخطلي ولقد علمت إذ العشار تروحت هدج الرئال تكبهن شمالا ترمي العضات بحاصب من ثلجها حتى يبيت على العضاه جفالا. طبعا الحاصب هو الرمي بشيء، فاختلف هنا هل أرسلنا عليهم حاصبا يراد بهم قوم لوط. بعضهم قال الله سبحانه وتعالى ذكر قوم لوط وذكر ما نزل بهم من العذاب، وإنما يناسب ذلك أن يكون هذا لقوم عاد، ففي خلاف. يعني هو هنا يرى أن المراد قوم لوط، بعض أهل العلم يرى أن قوم لوط تقدم ذكرهم، فالأولى هنا أن يكون المراد هم قوم عاد. وقال الفرزدق ويكون المراد هنا الريح الشديدة. وقال الفرزدق مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف في القطن منثوري، وبنحو الذي قلنا قال في التأويل ذكر من قال ذلك. وبإسنادها طبعا قول الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فيه أمران. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى أخذهم، يعني حين أراد أن يهلكهم لم يعجزوه ولم يسبقوه، وما كنا سابقين وما نحن بمسبوقين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. الأمر الثاني كلا أخذنا بذنبه، وهذا فيه معنيان. المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى لا يعاقب أحدا إلا بذنبه، والأمر الثاني أنه لا يؤاخذه بذنب غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى. وبإسناده عن ابن عباس قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قال قوم لوط، وبإسناده عن قتادة قال وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة. اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بذلك، فقال بعضهم هم ثمود قوم صالح، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس قال ثمود، وقال آخرون بل هم قوم شعيب، ذكر من قال ذلك. عن قتادة ومنهم من أخذته الصيحة يقول قوم شعيب، والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله قد أخبر عن ثمود وقوم شعيب من أهل مدين أنه أهلكهم بالصيحة في كتابه في غير هذا الموضع. ثم قال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم فمن الأمم التي أهلكناهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، فلم يخصص الخبر بذلك عن بعض من أخذته الصيحة من الأمم دون بعض. وكلا الأمتين أعني ثمود ومدين قد أخذتهما الصيحة. وقوله ومنهم من خسفنا به الأرض يعني بذلك قارون، وبنحو الذي قلنا قال أهل. طبعا في هذا التنويع شباب في العقوبة هذا يدل على حكمة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال فكلا أخذنا بذنبه، هذا يدل أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء تقديرا. قال فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى عزيز حكيم، لأنه قدر كل عقوبة للأمة بما يناسبها. وإذا كان الله تبارك وتعالى حكيما في قدره فإنه كذلك حكيم في شرعه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني أن الله تبارك وتعالى قدر ذلك، قدر الصلاة والزكاة والصيام، ويجب على المؤمن ألا يتقدم على قول الله سبحانه وتعالى. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس قال ومنهم ما خسفنا به وبداره ومنهم ما خسفنا به الأرض قارون ومنهم من أغرقنا يعني قول موسى وفرعون وقومه. واختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم عني بذلك قوم نوح عليه السلام وقال ذلك. وبإسناد يهان بن جرج قال ابن عباس ومنهم من أغرقنا يقول قوم نوح. وقال آخرون بل هم قوم فرعون ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة ومنهم من أغرقنا قال قوم فرعون. ده شباب يسمى اختلاف التنوع. اختلاف التنوع في التفسير أن أنه يمكن الجمع فيه بين الأقوال. فالله سبحانه وتعالى أغرق قوم فرعون وأغرق قوم نوح. يعني من أثبت هذا القول لم ينفي القول الآخر. فهم؟ والصواب من القول في ذلك أن يقال وقوله وما كان الله لي. نعم هو الصواب من القول. والصواب من القول في ذلك أن يقال عني به قوم نوح وفرعون وقومه، لأن الله لم يخصص في ذلك إحدى الأمتين دون الأخرى، وقد كان أهلكهما قبل نزول هذا الخبر عنهما، فهما معنيتان به. وقوله وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يقول تعالى ذكره ولم يكن الله ليهلك هؤلاء الأمم الذين أهلكهم بذنوب غيرهم فيظلمهم بإهلاكه إياهم بغير استحقاق، بل إنما أهلكهم بذنوبهم وكفرهم بربهم وجحودهم نعمه عليهم مع تتابع إحسانه عليهم وكثرة أياديه عندهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتصرفهم في نعم ربهم وتقلبهم في آلائه وعبادتهم غيره ومعصيتهم من أنعم عليهم. نعم، هذه الآيات التي يختم الله تبارك وتعالى بها كثيرا أو من أول القرآن العقوبات، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. تمام. وهنا في الآيات وما كان الله ليظلمهم، صيغة وما كان يا شباب تأتي للامتناع، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. فهذه الجملة ما كان أو لم يكن الله ليغفر لهم. تمام. هذه الصيغة تدل على الامتناع، فربنا يقول وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه وتعالى في العقوبات في الدنيا أو في الآخرة يبين هذا الأمر، يبين أولا أن الله بين لهم الحق وجاءتهم الآيات البينات، ويبين أنهم فعلوا السيئات التي يستحقون بها العقوبة، وأن الله لم يظلمهم وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم. لماذا؟ حتى لا تأسى عليهم ولا تحزن عليهم، لأن كثيرا من الناس حينما يرى هلاك هؤلاء الطغاة أو الظالمين يشفق عليهم لأنه يراهم وقت العقوبة، فحينما يستحضر أفعال هؤلاء لا يأسى عليهم. وهذا هو الذي كان يعلمه الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه بحرصه على هداية الناس، فكان يقول له لعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، من كفر فلا يحزنك كفره، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وكما قال شعيب فكيف آسى على قوم كافرين، أنا لا آسى، لا تأسى على القوم الفاسقين. يبقى ده أمر مهم جدا يا شباب، إن حينما نرى عقاب الله تبارك وتعالى أولا نعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، ثانيا نعلم أن الله أخذه بذنبه، ثالثا نعلم رحمة الله بأخذ الظالمين. يعني هذا المفروض أن احنا لا نستحضر فيه فقط عدل الله، وإنما نستحضر فيه رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه أخذ هذا الظالم. لذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة النور وهي كانت معنا في المخيم الأول قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يعني موضع الرأفة لا ينبغي أن تشفق عليه فيحملك هذا الإشفاق أن تسقط حد الله، وهذا رحمة به أولا، لأن الحدود تكفر كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهي رحمة له. الأمر الثاني أنها رحمة للمسلمين وفيها زجر لهم كما قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذه الآيات من أعظم الآيات في القرآن، أن عقوبة الله تبارك وتعالى لا بد أن يتقدمها بيان وهدى. الأمر الثاني أن الله لا يأخذ أحدا إلا بذنبه وعلى قدر ذنبه. الأمر الثالث أنه هو الذي ظلم نفسه. ما معنى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ من معاني الظلم يا شباب وضع الشيء في غير موضعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. فظلم النفس هي أن تضعها في غير موضعها. أضرب لك مثال في الحديث الذي ذكرناه بالأمس، حديث البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها وضربها، فقالت البقرة: ما خلقنا لهذا، إنما خلقنا للحرب. لأن هذا الرجل ظلم البقرة، هي ما خلقت لتركب ولتضرب، خلقت لتحرث، فهو لما وضعها في غير موضعها ظلمها. وهذا من معنى حديث يعني إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. لماذا يغرسها مع أن القيامة ستقوم؟ لأن هذا هو حق الفسيلة أن تغرس. فوضع الشيء في موضعه هو العدل، ووضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. لذلك موسى عليه السلام قال لقومه لما عبدوا العجل: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. هذا العجل لا يستحق أصلا أن يتخذ إلها، كيف تعبد نفسك لعجل؟ فأنت ظلمت نفسك. إذن يا شباب ظلم النفس له صور، منه أن تشق على نفسك في العبادة بغير ما شرع الله، ومنه أن تظلم نفسك فتتبع هواها، هذا أعظم ظلم للنفس. طيب في مقابل ظلم النفس ما هو؟ إن لنفسك عليك حقا. ما هو الحق؟ الحق أن تسوق نفسك على هدى من الله، هذا هو حق النفس. فهؤلاء لما جاءتهم الآيات والبينات كان حقها أن يؤمن بها وأن يتبع هذا الرسول ويوقر وأن يوالى المؤمنون. فهؤلاء كفروا بآيات الله وكذبوا رسله وناصبوهم العداء وقاتلوا أتباعه وعذبوهم، فهم ظلموا أنفسهم، وضعوا أنفسهم في غير موضع. لذلك ربنا قال: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا يعني مثل حديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. تفضل. نعم بارك الله فيك. قول في تأويل الآية. نعم. قارون. قارون وفرعون وهامان. صحيح. لا هو بدايتنا شباب في أنبياء يذكرون كثيرا في نسق. هؤلاء الرسل يجمعهم أمر، ما هو؟ أن الله أهلك أقوامهم. تمام. هؤلاء الرسل نوح وهود وصالح ويذكر لوط وشعيب وموسى، ويأتي ذكر إبراهيم لأن الرسل قبل أن يهلكوا قوم لوط مروا بمن؟ مروا بإبراهيم وبشروا. فهذا جاء في سورة الأعراف وجاء في سورة هود وسورة الشعراء وسورة القمر وطبعا سورة العنكبوت. فالله تبارك وتعالى في هذه السور يبين أنه جاءتهم البينات، وأن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يأخذهم أهلكهم. لكن ليس كل الناس هكذا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يهلك قوم إبراهيم. هل الله سبحانه وتعالى هنا ذكر أنه أهلك قوم إبراهيم؟ لا. واضح كذا؟ فالمراد من ذكر هؤلاء أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يأخذهم لم يعجزوه ولم يسبقوه. فأنت كذا؟ ماشي. القول في تأويل قوله تعالى: مثل الذين افتروا. كذا شباب انتهى الكلام عن الأقوام. يأتي الخطاب الآن يوجه لكفار قريش ويوجه لكل كافر جمع مع الكفر الصد عن سبيل الله. والله سبحانه وتعالى قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله سبحانه وتعالى هنا يضرب الأمثال، وضرب الأمثال من أعظم ما جاء في القرآن، ولا يمكن أن يضرب مثل إلا لأمر عظيم. يعني لو أنت تتبعت الأمثال في القرآن ستجد أن كل ما مثل الله له هو من أعظم محكمات الدين، وهو من الأمور التي ينبغي أن يعقلها الناس وأن يتدبروها وأن يعملوا بها. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وغيرها، مثلا ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى يضرب الأمثال لماذا؟ لأن ضرب المثل هو تقريب المعنى، هناك معنى من الغيب، معنى من الغيب. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الله سبحانه وتعالى يبين لك هذا بمثل مشاهد، كما في بيت الشعر: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسوها لا يشعب. أنا مثلا كان في بيني وبين نور مثلا صحبة ود، وبعدين حصل بيننا مشكلة كبيرة، فالقلوب أصبح في بينها شيء من التنافر. طب هذا الأمر مش واضح مش باين، فأنا أريد أن أقرب هذا المعنى فأقول: إن القلوب إذا تنافر ودها، هل تنافر ود القلب يراه الإنسان أم هو غائب عنه؟ غائب، صح ولا؟ فأنا أمثل هذا الغائب بالشاهد فأقول: مثل الزجاجة كسرها لا يشعب. مهما حاولت أنك أنت ترجع الأمر كما كان يصعب. فالله تبارك وتعالى هنا يضرب مثلا للذين اتخذوا من دون الله أولياء. الولي، من هو الولي يا شباب؟ هو المعين وهو النصير وهو المحبوب، هذا معنى الولاية. فهم اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله ويطلبون منهم النصر والرزق والعون. فربنا تبارك وتعالى يمثل لك تعلق هؤلاء بأوليائهم كما اتخذت العنكبوت بيتا تحتمي به وتتمنع به عن من يريد أن يعني يأكلها أو من يريد أن يعني يهلكها. فشوف هذا المعنى العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين اتخذوا من دون الله. من دون الله يعني أنهم لم يجعلوا الله تبارك وتعالى أشد من يحبون، ولم يعني يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، واتخذوا من دون الله أولياء. كان المفروض أن الله هو الذي خلقهم ورزقهم والذي يملك لهم الضر والنفع، ينبغي أن يبتغوا الرزق عند الله ويبتغوا العون من الله ويبتغوا النصر من الله، لكنهم اتخذوا من دون الله أولياء. زي بالضبط يا شباب في سورة الرعد، الله سبحانه وتعالى قال: تباسط كفيه إلى الماء. خلينا نجيبها من الأول. لا خلينا نجيبها من الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. شوف هذا التمثيل يا شباب، واحد يعني حط إيدين المية كده وبيقول لها اطلعي. هو ده بالضبط لما واحد بيروح يدعو الصنم، هل الماء سيخرج؟ لذلك ربنا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ذكرت مرتين في هذه السورة وفي سورة أخرى وفي سورة الأغافر. لأنهم في الدنيا دعوا غير الله فدعاؤهم في ضلال، وفي الآخرة دعوا الله لكن في غير وقت الاستجابة، لما هم قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا: بلى، قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فهم في الآخرة دعوا الله لكن في غير وقت الاستجابة، وفي الدنيا دعوا غير الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر مثل هؤلاء، أحيانا يذكر مثلا لأعمالهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني إنسان مثلا عطشان وشايف من بعيد في ماء، فهو في أشد احتياجه لهذا الماء لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. والله هذه الأمثال يا شباب دراستها من أعظم أبواب الهدى والإيمان وتثبيت المؤمن، لأن هذه الأمور غيب. يعني أضرب لك مثال، أنا كنت أكلم والد من ممن يحبون أبناءهم، فهو عنده مشكلة كل ما يجي ينصح ابنه ويشجعه بيجد أن ابنه لا يقبل هذا الكلام. فقلت له الله تبارك وتعالى قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة طبعا أعظم كلمة طيبة هي لا إله إلا الله، ولكن يدخل فيها كل كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة يا شباب لها أثرها، لا يلزم أن يأتي هذا الأثر فورا، قد يأخذ وقتا طويلا، كما أن الإنسان يغرس غرسا يبقى يراعيه ويبقى يمنع عنه الحشرات ويمنع عنه ما يؤذيه وما يضره ويسقيه ويتعاهده وبعد ذلك يؤتي أكله. فهذه الأمثال شباب هي تثبيت للمؤمن ويقين. فربنا تبارك وتعالى هنا يبين للمؤمنين الذين اعتصموا بالله أنه وليهم وناصرهم، ويبين للمشركين أنهم اتخذوا أولياء لا يستطيعون نصرهم، حتى في الآية الأخرى لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. قمة السفاهة في الكفار في هذا المشهد. الله سبحانه وتعالى يقول، أنا عايز أشبه لك هذا، ربنا يقول إن هذا الصنم لا يستطيع أن ينصرهم، وفي ذات الوقت هم يعيشون ليدفعون عنه، يجادلون عن الأصنام وهم لهم جند محضرون. يعني أن الكفار يدافعون عن أصنامهم، وكلما مثلا بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأصنام باطلة قالوا لا ليست باطلة، يعني لا هذه الأصنام لا تقدم لهم أي شيء. كل هذا يبين الله تبارك وتعالى به سفاهة هؤلاء، ويبين أنهم ليسوا على شيء وإن ظهر للناس أنهم متمكنون وأقوياء. وهذا هو الذي ينبغي أن تعلمه أنت، أنت حينما تنظر إلى الكفار وما معهم من قوة وما معهم من أموال وما معهم من برامج وما معهم من إضلال للمؤمنين، لو أنت ترى بعين الوحي ستعرف أن كل هذا هباء وأن الله ليس معه ولن ينصره. كلمة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، لا يهدي يعني يشهد، يعني لا يتمه ولا ينفذه ولا يمضيه ولا يبارك فيه. زي ما المرأة قالت أنا مهما فعلت حتى لو كنته في هذه المرة وكذبت عليه فالله لن يهدي كيدي، يعني لن يتمم لي مقصودي. لابد أن توقن هذا، أن الله تبارك وتعالى لن يتمم لهم كيدهم. لا يلزم أن ترى أنت ذلك، مش لازم، لا يلزم أن ترى أنت آثار كل عملك وأن ترى كل باطل يضمحل من الدنيا، لا يلزم، لكن لابد أن يكون في قلبك هذا اليقين. فربنا تبارك وتعالى يعلم المؤمنين ويعلم المشركين ويضرب لهم مثلا يقربه. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أول ما قال اتخذوا من دون الله يعني أنهم لم يتخذوا الله وليا ولا نصيرا، وهذا أعظم الباطل. أن إنسان يترك أن يتولى ربه وهو خالقه ومدبر أمره وهو الرزاق ذو القوة المتين، فهؤلاء لم يتخذوا الله وليا ولا نصيرا، ولكن اتخذوا من دون الله أولياء. كل ولي ممكن يكون الولي الذي اتخذوه هو من عنده مال أو من عنده جاه أو صنم، كلها كل ولي من دون الله. قال الله عز وجل واتخذوا من دون الله أولياء ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. التمثيل هنا ليس بالعنكبوت، وإنما هو أن العنكبوت اتخذت بيتا. طيب الخيوط اللي هي بتعملها العنكبوت دي ممكن تتخذها لصيد الحشرات، هذا اتخاذ صحيح ولا خطأ؟ صحيح، لكن المشكلة أنها تنسج هذه الخيوط الرقيقة ثم تتخذها بيتا تحتمي به وتتمنع مما يريد أن يؤذيها. فاهمين كده شباب؟ يعني لو هي اتخذت هذه الخيوط لصيد الحشرات كان هذا اتخاذ صحيح، فاهم؟ لكن أن تتخذ هذا البيت، أن تتخذ هذه الخيوط بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لو كانوا يعلمون، يعني لو كان يعلم المشركون أن اتخاذهم أولياء من دون الله كمثل اتخاذ العنكبوت بيته. نعم. أنه لن ينصرها والفضل. نعم. لا، هو ده هذه الكلمة يقولها الكافر، يقولها الكفار استهزاء بما يضربه الله من الأمثال، هذا لم يقوله المؤمن. هم يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني كيف يضرب مثلا بالعنكبوت وبالذباب ويضرب مثلا بالبعوضة، فهم يقولون ذلك استهزاء. المؤمن يؤمن بكل ما في القرآن وإن لم يعلم، لكن هذه الأمثال أصلا هذه الأمثال ضربت لتقرب المعنى، فكيف لا تعلم؟ ليس هناك مثل في القرآن إلا وهو معلوم. يعني لو جاء عندنا إن شاء الله نحاول نعمل يعني مخيم من المخيمات لأمثال القرآن وأمثال الحديث، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، نفس هذا المثل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. يعني تتبعت هذه الأمثال يا شباب والله العظيم وجدت علما عظيما. في كتاب جميل جدا لابن القيم الأمثال في القرآن من أجمل الكتب، حاول أن يجمع فيه أهم الأمثال في القرآن وبينها. ما يتفضل. نعم القول في تأويل قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني بيت العنكبوت هذا شباب أي شوية هوى بيضيعوه، صح كده؟ ملوت يعني لا يدفع ولا يصمد، فكيف تتخذوه بيتا؟ ونفس الشيء الله سبحانه وتعالى حينما يبين بطلان عبادة من عبد من دونه يذكر ذلك بأساليب كثيرة، من ضمنها مثلا أنها مصنوعة، أتعبدون ما تنحتون، منها أنها لا تملك شيئا، منها العكس يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. طب كيف يكون الصنم ضرره أقرب من نفعه؟ من يقول بعدم نفعه لمن يعبده؟ لا، ما احنا بنقول يعني صح. لا، احنا بنسأل سؤال هنا، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، صحيح صح. بس احنا عايزين نركز في فكرة شباب، ان هو لا ينفع ولا يضر، دي معروف، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، خلاص. لكن في هذا الموضع في سورة الحج يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لا بئس المولى ولا بئس العشير. هو أساسا ما فيه نفع، صح، بس احنا عايزين نعرف ايه وجه الضرر. لا، انت كده جعلت الغضب من جهة ان هو لم يخلص في عبادته. لا، هل يمكن ان يكون دعاء هذا يكون ضررا؟ الله يفتح عليك، ان هو اشغله عن ان يدعو الله. تعرفوا يا شباب لما انسان بيفكر خطأ عنده مشكلة، فهو يفكر في حل المشكلة من طريق خطأ، فهذا يشغله عن التفكير في الطريق الصواب. فهمنا كده؟ فإن الإنسان يتعلق بسبب باطل ويعلق عليه الآمال، ليست مشكلته فقط في أن هذا السبب لا يحدث له الأثر، وإنما مشكلته أنه شغله عن اتخاذ الأسباب الأخرى التي كان ينبغي أن يتخذها. ماشي. يقول تعالى ذكرهم مثل الذين اتخذوا الآلهة والأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها عند حاجتهم إليها في ضعف اختيارهم وقبح روايتهم وسوء اختيارهم لأنفسهم كمثل. أيوة، شوف بقى، شوف كلمة سوء اختيارهم دي، الله سبحانه وتعالى يا شباب يعني أنا عايزك تركز في المعنى هذا، لأن هذا المعنى عظيم جدا في القرآن. خلينا نبدأ من أول نوح عليه السلام. لما جاء نوح بالبينات، لما عرض على قومه أنه رسول من عند الله، فآمنت به طائفة منهم ناس ضعفاء لم يكن لهم الجاه في أقوامهم، فماذا قال الكفار لما المتكبرون من قوم نوح عليه السلام؟ قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي. هم وصفوهم بوصفين، الوصف الأول أنهم أرازل ليسوا من كبراء القوم، ولو كان هذا الدين خيرا لكنا هدينا نحن، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نفس المعنى شباب، الكفر واحد في كل عصر، نفس الحجج، نفس العقلية الغبية بالضبط. ثم قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لو كان هذا الدين حقا لكان الله اختارنا نحن، نحن أهل الجاه وأهل العزة، فكيف يختار بلالا وخبابا وسلمان؟ لا لا لا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نفس الآية، فهؤلاء قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ثلاث صفات، الذين اتبعوكم الأراذل، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، لا يمكن أن ندخل في دين نتساوى فيه مع أولئك الأراذل. الأمر الثاني بادي الرأي، ما معنى بادي الرأي؟ أن هؤلاء اتخذوا قرارا سريعا وسيرجعون فيه، لم يكن عندهم روية، فبعد شوية هيرجعوا، وهذا الرأي الذي اتخذوه يدل على سفاهتهم. فربنا تبارك وتعالى في كل الآيات يبين من الأحق بوصف السفاهة، أولئك الذين اتخذوا من دون الله أولياء. يبقى هذا المعنى أيضا عظيم، الله سبحانه وتعالى حينما يقول هنا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، لا يريد فقط أن يبين يعني لا يبين ضلال هؤلاء فقط، لا يريد أن يبين سفاهة هؤلاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. في الآية الأخرى في سورة البقرة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. يبقى هذا معنى عظيم شباب، هذا معنى عظيم جدا، إنك أنت لا يستخفنك الذين لا يوقنون، يقول لك انت هبل، إيه اللي انت ده الدين بتاعك بيتعبك بيرهقك، فهو يصور لك دائما أنه هو المثقف المتحضر العاقل اللي هو تجاوز مرحلة الدين واتباع الخرافات والدغمائية. الدغمائية عندهم يعني الإنسان الذي يؤمن بالأساطير بغير حجج. فهو يوهمك بأمرين، أنه هو العقل المستنير العاقل الذي تجاوز كل هذه السفهات، والأمر الثاني أنك مضحوك عليك. تمام، هذا كان يفعله أولئك السفهاء في كل قوم، كانوا حتى يقولون لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. ألم يقولوا ذلك؟ هيهات هيهات لما توعدون، صح ولا لا؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ كل هذا من حيل هؤلاء. أنت لابد أن تستبصر بهذا القرآن. لذلك إحنا في الأمس في الجلسة شباب لما تكلمنا معكم عن فكرة أن نفس الأمور التي تحبط كثيرا من الناس هي من أعظم الوقود لغيرهم. لماذا؟ لأن غيرهم يهتدي بهدى الوحي، فالله تبارك وتعالى أعلمك تدبير هؤلاء. فمن أعظم الأمور أنه يصفك بالسفاهة، يصفك بالجهل، يصفك بأنك مضحوك عليك. فأنت كمؤمن لا ينبغي أبدا، مش هقول أنه هو يصدك ذلك عن الدين، لا، لا ينبغي أبدا أن يشككك أو أن يضعف عزمك، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. لذلك في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. بعدين ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شوف الترتيب، شوف الترتيب العظيم في القرآن. أول شيء إن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، تمام؟ ربنا يقول لو شئت ما جعلتهم يفعلون، لو شاء ربك ما أشركوا، صح؟ ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، صحيح يا شباب؟ طيب، لكن ربنا هنا بيّن أمر مهم، ما هي القلوب التي تصغي إلى شياطين الإنس والجن؟ هي القلوب التي لا تؤمن بالآخرة. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أول ما أصغى إليهم، أول ما إيه اللي حصل؟ دي كانت المقدمة، مجرد أن تصغي لهؤلاء هذا مفتاح البلاء. كيف تصغي لهؤلاء؟ كيف تطلب الهدى عند هؤلاء؟ يأتيك إنسان لم يتعلم قرآنا ولا سنة ويحدثك أنه المفكر البارع المفكر الإسلامي الكذا، وهو أصلا لا يعرف شيئا عن كتاب الله، وتصغي إليه. شوف إن الإصغاء هو البداية. ولتصغى إليه أفئدة الذين، أول شيء إن هم لكونهم لا يؤمنون بالآخرة أصغوا، وبعدين وليرضوه، المرحلة الأولى الإصغاء، والثانية إن هم رضوا به، وبعدين خلاص ما دام أصغى ورضي لم يبق إلا العمل، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. كلمة ما هم مقترفون ده كناية عن عظيم ما اقترفوا، كما قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ده للتعظيم. فشوفوا شباب البداية بدأت منين؟ من أنك تترك أن تستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تستمع لهؤلاء وتصغي إليهم. هؤلاء الذين يخرجون أنفسهم في ثوب العلم والفكر، تمام، هم أنفسهم الذين يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فأريد منك أن تستمع إليه، كما قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. غلبان الراجل بقول لهم ده أنا الحاجات اللي أنا شايف إنها حق أنا كمان بقول بدلكم عليها، فهمنا؟ يبقى أنا كمؤمن إذا اهتديت بهذا الوحي أكون على بصيرة، على بينة، على هدى. مانيش إنسان قابل للتشكيك. قابل للتشكيك يعني إيه؟ يعني هو دلوقتي لما يجي واحد، شباب كان في واحد قابلت مجموعة في بلجيكا اللي هم من أوائل الناس اللي راحوا بلجيكا، فحكالي قال لي إن الحكومة البلجيكية وغيرهم لا يعملون على إضلال الجيل الأول اللي راح، دول خلاص يئسوا منهم، تمام، لأن الجيل ده تربى على الإسلام، يعني طبعا مش كلهم لكن على الأقل الإنسان اللي عنده حصانة لا يطمع فيها هؤلاء، إنما هم مركزين مع مين؟ مع الذين ولدوا هناك أو الذين قضوا أغلب أعمارهم هناك، بيحطوا لهم مناهج في المدارس و و و. الفكرة اللي أنا عايز أوصل ليها أن الكافر لا يطمع فيك إلا بقدر ما يراه من ضعفك، كما قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا لم تخضع المرأة بالقول لم يطمع فيها الرجل وإن كان في قلبه مرض، صح ولا لا؟ يعني لو في إنسان في قلبه مرض الشهوة، يعني عنده مرض عظيم، لكن المرأة لم تبدي زينتها ولم تعطيه أي وجه، هل يمكن أن يطمع فيها؟ لن يطمع فيها إلا بقدر ما تطمعها هي فيه. نفس الشيء أنت بقدر ما عندك من العلم والإيمان والهدى والعمل الصالح ييأس منك هؤلاء، أصلا ييأسون، ما يستطيع إنما يفكر في مين؟ يفكر يصطاد الشاب التافه الفارغ الذي لا يعلم شيئا عن دينه. أنت هو ده بقى الصيدة بتاعه بالضبط، ذلك ربنا قال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. إذن هذه الأمثال شباب كما أنها تبين بطلان ما عليه المشركون، تبين سفاهتهم وتبين سوء اختيارهم، وفي المقابل تبين هداية الله للمؤمنين وتبين حسن اختيارهم لأنفسهم. لأن الظاهر في هذا الوقت أن الكفار هم المتمكنون، يقولون يعدنا محمد بنعيم وعذاب مؤجل، النعيم ها هنا، وكان ينظرون إلى بلال والأحجار على صدره ويقولون يعني شوف شوف دينك وصلك لإيه، وعنده يقين بأن قول الله حق ووعد الله حق تبارك وتعالى. يأس هؤلاء، قتلهم بصبره كما قال السحرة لفرعون اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إذن شباب لا بد أن تعلم أنك على هدى وعلى يقين، مهما كثر هؤلاء من حولك، مهما صوروا لك أنك على باطل أو مضحوك عليك، هذه أساليب طبيعية. زي ما إنسان مهما قالوا أخرجوا على لوط من قريتكم إنه ناس يتطهرون، ناس يتطهرون تخرجوهم، لأن دول دي أشكال واطية، ما ينفعش يكون فيها واحد طاهر زي ده، لأن الناس المفسدين لا يريدون المصلحين، هو لا يحبك، أنت تقلقه، وجودك يقلقه. زي ما شخص كده أنا كنت أعرف شباب يكون هو ما بيحضرش في المدرسة وفاشل، يجد واحد من الطلاب بين في الفسحة، عارفين الفسحة اللي هي بتسموها الفرصة، بعض الناس بيسموها الفرصة ساعة، كنا ناخدها ساعة. فالشباب الممتاز اللي هو عايز يجيب مجموع عالي في الفرصة دي بيذاكر، فيعدي الشباب التافه اللي بيزوغ من المدرسة يقول له ايه الهبل اللي انت فيه ده، وبدل ما يشكره ويقتدي به يسخر منه. طب ولما يجي بقى الامتحان يفضل يتحايل عليه ويقول له معلش عشان خاطري، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فاهم كده؟ عشان خاطر طب اديني حاجة، طب بالله عليك، طب كذا، فاهم؟ يذل، فهمنا شباب؟ يبقى ده مهم. فكرة انك انت تكون كمؤمن عارف انك على بينة ولست مذبذبا، لان الذبذبة هي التي تضعف العمل. انا كنت اعرف عدد من الشباب بدأ في حفظ القرآن بجد وبدأ بعزم، قابل شخصا تافها فارغا فتصوروا قال له ايه انا سمعتها باذني لم يحكيها احد. قال له يا ابني انت تستفيد من حفظ القران المصحف موجود. الشاب ده يعني المفروض ان انا كانسان تعلمت القران او عرفت هذا الطريق حينما استمع الى كلام من هذا الشاب حاجتين، اولا اعرف ان هذا الشخص فارغ وتافه، والامر الثاني اعلم نعمه الله علي ان هداني لهذا الكتاب، بينما هذا الشخص يراه غباء وتضيع وقت. تصور والله جاءه بيحفظ، قال له بنفس اللفظ، قال له اذا حفظت القران فلن نزدد الا نسخه من القران، دي كانت مشهوره فتره من الفترات. الشاب ترك حفظ القران. تصور فعلا انه بيضيع وقت على اتمام المصحف موجود. اللي انا عايز اقوله لك انه لن يطمع فيك احد الا بقدر ضعف ايمانك ويقينك، اما اذا كنت على بينه وعلى هدى فلن يستخفك هؤلاء ولن يستفزوك، انما يستفزوك ويستخفوك بامتى؟ لما تكون انت ضعيف بيصطادك، زي بالضبط الثنائيه دي، فيطمع الذي في قلبه مرض، فلو ان المراه سدت هذا الباب ما طمع فيها احد، لكن هي اللي بتلين الكلام وتفتح المجال وتنظر نظرة فهو يطمع، لكن هي لو قطعت خلاص ييأس، واليأس أحد الراحتين، خلاص كده أنا قفلت الباب، فهمنا كده؟ طيب القصص كلها يعني الفتنة اللي عم أطلع هي بين ثنائية الإمام كيف ممكن استطاع حياتنا؟ طبعا لا لا ازاي، مين اللي قال الفتنة؟ الإضلال، يعني من ضمن الفتنة يا شباب الإضلال، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إن الذين فتنوا المؤمنين. فالفتنة يعني الشيطان، لا يفتننكم الشيطان، افتتان الشيطان لا ينحصر في أن يجعلك تكفر، الشيطان افتتانه في أن يزين لك المعصية تمام، أو أن يصدك عن السبيل، قد يصدك عن طاعة، قد يصدك عن طريق من طرق الخير، واضح، قد يصدك عن معالي الأمور فيقيك في أدناها، قد يصعب لك الطريق، أنت تريد أن تكون طالب علم، تريد أن تكون مصلحا، تريد أن تربي أبنائك، فييأسك من هذا الطريق ويجدئك على المعصية، فهمت؟ فليس المراد بالفتنة فقط الكفر، واضح؟ ماشي تفضل. كمثل العنكبوت، يقول كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة اشتيارها لنفسها، اتخذت بيتا لنفسها كي ما يكونها، فلم يغني عنها شيئا عند حاجتها إليه. أيوة، أول ما جاءها أحد يأكلها البيت ولم يغني عنها شيء. لذلك شباب في سورة الحج، وهي السورة التي قريبة جدا من هذا الموضوع في الكلام عن أولئك الذين اتخذوا من دون الله أولياء، لما قال الله سبحانه وتعالى يدعو لمن ضروا أقرب بالنفع لبئس المولى ولبئس العشير، بئس المولى والعشير الذي إذا احتجته لم ينفعك بل يضرك، صح؟ في المقابل ماذا قال الله؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدفع، فالله تبارك وتعالى كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كل هذه آيات شباب يبين الله تبارك وتعالى فيها أن من اختار الله عز وجل وآثره فقد أوى إلى ركن شديد. تفضل. فكذلك هؤلاء المشركون لم يغن عنهم حين نزل بهم أمر الله وحل بهم سخطه أولياؤهم الذين اتخذوهم من دون الله شيئا ولم يدفعوا عنهم ما حل الله بهم من سخطه بعبادتهم إياهم، ومنهم الذي قلنا قال في التأويل. ممكن سؤال؟ طيب كيف التوفيق بين إنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا بين إنه ممكن، يعني هو ممكن سؤال كثير بسيط بس إنه دائما مختار على الذين يعني يدافع عن يبتلى، وإنه ممكن يبتلى طول عمره يعني. نعم. طيب ده سؤال جميل. أحيانا الإنسان لا يفهم معنى الله وبناء عليه يحصل له الإشكال. مثلا إبراهيم عليه السلام خوفه قومه من الأصنام، فهو قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ بالأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبعض الناس يقول كيف لهم الأمن وهم يضربون أو يسجنون؟ ليس الأمن مانعا من التعذيب ولا مانعا من الابتلاء، الأمن أن يكون قلبك مطمئنا لمعبودك لربك تبارك وتعالى، أن يكون في قلبك السكينة، ألا تكون حيران، أن تكون مطمئنا كما قال الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه. فنفس الشيء إن الله يدافع عن الذين أمنوا أو يدفع عن الذين أمنوا لا يلزم ذلك أن الله تبارك وتعالى يجعلك تغلب في كل موضع، لا لا يلزم. لذلك الله سبحانه وتعالى لما حصل يعني كثرة للمسلمين في أحد قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمراد هنا شرط أن تبقى مؤمنا، لا تبدل دينك بما يمر بك من المصائب، هذا هو المراد. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هل ربنا قال ما غلبوا؟ لا عادي، ما تغلب، ما المشكلة أن تغلب؟ عادي. لكن المشكلة أن يصيبك الوهن أو الاستكانة في البقاء على هذا الطريق. فخلاصة النصر يا شباب هو قول الله وما بدلوا تبديلا، هذا خلاصة النصر، أن تلقى الله غير مبدل. لذلك الذين كانوا سحرا لفرعون ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذا هو الذي يهمهم، وهذا أعظم النصر، أن نلقاك على الإسلام، ألا تبلغ هذه الفتنة منا أن نترك هذا الدين بس، ولست أبالي حين أقتل مسلما. هذا مهم، مهم جدا يا شباب، إنك لأن كثير من الناس لماذا يحبط ويأس؟ يقول طب إحنا على الحق وهؤلاء على الباطل، فكيف ينصر الله الباطل على الحق؟ من الذي قال أن هذا نصر من الله؟ هذا ليس نصرا من الله. لذلك ربنا بعدها ماذا قال؟ يبين للمؤمنين حكم الله فيما حصل وإن كان من أنفسهم، أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، بس ربنا يبين لهم كيف يلتمس المؤمن الحكمة حتى من المصيبة. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد بس القوم قرح مثله. وبعدين وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا، يعني هذا بحكمة الابتلاء، ويتخذ منكم شهداء، يعني في ناس قتلوا شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا. ما من حكم الله، أنت لما تهزم تعرف أن الله هو الذي ينصر وأنك هزمت بسبب مخالفتك، فهذا تمحيص تطهير وتقوية، فهو من جهة يصلب عودك يقويك، زي الواحد دايما مرفه ابنه يبعد عن ابنه كل الأخطار ودايما عمال يحسس عليه حبيبي تعالى كده امشي كده، الوقت كيف يتعلم كيف يعيش في المشكلات إذا أصابته مشكلة، دايما كل حاجة الولد عايزها يديها له، الولد كده لن يمحص، لازم يحصل له إخفاق، يحصل له مشكلة ويعلمه كيف يتصرف في المشكلة. فربنا قال وليمحص الله الذين آمنوا، التمحيص فيه تطهير وفيه تقوية، ويمحق الكافرين، لأن الكافرين سيغترون بعد هذا النصر أو هذه الغلبة، ثم يمحقهم الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هذا أيضا من حكم الله تبارك وتعالى. أيوة، ما احنا قلنا أن المؤمن، ما ذكرنا حوالي خمس أشياء يتميز بها المؤمن عند الفتنة، ذكرنا أول أمر أن يعلم أنها فتنة، لأن هذا الأمر هو الذي يترتب عليه كل شيء، صح ولا يا شباب؟ هو أنا لما أشوف وأنا جالس كده مثلا ماشي على رجلي وشفت واحد معدي جنبي بعربية سيارة أفخم نوع، فأنا لو أنا أرى هذه السيارة بعين من يريدون الحياة الدنيا، هذا هو الخط الذي يبدأ بعده شرور، ده الخط. لكن لو أنا ألا علمت إن هذه من زينة الدنيا التي يعطيها الله لمن أحب ومن لم يحب، خلاص انتهى الأمر، والله لن تأخذ منك سنة أصلا، لن تلتفت لها، والله لن تلتفت لها أصلا، أنت مش في دماغك الموضوع، فاهم؟ في عندنا حديث عظيم يا شباب، هذا الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة يعني ليس لا معروف حفاة عراة، وغرلا يعني غير مختونين. فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. شوف هذا الحديث العظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. كل واحد، ابن عباس لما سألته المرأة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض ماذا قال؟ تلا قول الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل من كان له شأن يغنيه فهو مشغول به عن التوافه. مش فاضي اصلا، مش فاضي انه ماشي في الشارع عمال يفكر ايه البيت ده، ايه العربيه دي، ايه ده، ده بياخد، ده اللعيب الفلاني بياخد في الربع ساعه، مش ما ياخد ولا ما ياخدش، ايه المشكله يعني. وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. ربنا قال ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وبعدين وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا، شوف دايما يقول متاع الحياه الدنيا، متاع، كلمه متاع الحياه الدنيا، الحياه الدنيا، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. شوف الآية العظيم، أقسم بالله هذه الآية وحدها موعظة. والحسن البصري وعظ بها الرجل، في رجل راح للحسن البصري مسافة كبيرة عشان يسمع منه موعظة، فالحسن البصري قال له ثلاث آيات، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فقول ابن عباس رضي الله عنه حينما ذكر بهذه الآية قول عظيم، إنه قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الإنسان الذي عنده ما يستغني به لا ينشغل بهذه الأمور التافهة، لأن عنده هدف عظيم لا يلتفت به إلى غيره. الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالإنسان بقدر ما يكون عنده غاية عظيمة لا يلتفت أصلا فضلا عن أن ينشغل بها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا ينبغي أن تصرفك الدنيا وأن تغرك عما كان ينبغي أن تنشغل به. يعني إنسان عاش في هذه الدنيا لا يفكر إلا فيما يأكل وما يشرب وكيف يتفسح وماذا يلبس. يعني ابن حزم له كلمة جميلة يقول إذا كان العالم له رزق من وجه مرضي فليكثر من العلم وليقنع بذلك ولا يستكثر من حجارة وخرق يتركها عما قريب أو تتركه. يعني هو عمال يستكثر من أبنية وملابس وكذا، وبعدين هو إما هي تتركه إما هو يتركها، فبيستكثر من إيه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذا القرآن شباب هو الذي يجعلك ترى الأشياء كما هي. تتعرف لما في واحد كان في دكتور شاف شاب قوي عضلات، أول ما شافه قال الولد ده عنده أمراض كذا كذا، الناس استغربت إزاي ده زي الوحش قدامنا، لأنه رأى فيه ما لم نراه نحن. برضو في راجل كان طبيب قلب وقدم له نوع من الحلويات الفاخرة فيها قشطة وفيها زبدة والحاجات دي، الناس أول ما كلتها من جمال طعمها اتهبلت، هو لم يتناول منها أي قطعة لأنه رآها على صورتها، عرف أن دي تضر وهو عنده مشكلة. فده اللي عايز أقوله يا شباب، إن الوحي يجعلك مبصرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآية العظيمة قال أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو لا يعلم، لا كمن هو أعمى. أعمى أنت تبصر بقدر بصرك بها. تعرف النظارة هي دي بالضبط، لو أنت حطيت نظارة الوحي أمامك ترى الأشياء كما هي، لكن ما هي المشكلة؟ أنك تراها بعينك أنت. طب ربنا الذي خلقها أمرك أن تراها بعلم الله. فلما يقول لك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كده هو أعلمك. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الله إن بدأ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، خلاص كل حطام. طب بعدين وفي الآخرة فيش غير حاجتين، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ماذا بعدها؟ بعد هذا البيان سابقوا إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وبعدين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني كل من جعله الله يرى الدنيا بهذا المعنى ويسابق للآخرة فذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء. فبينما الناس يرونك أنت اللي مانع نفسك من المتع وانت اللي معذب نفسك، انت في فضل الله، لان الله جعلك تحرص على الباقيات الصالحات. هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى الذي نهاه لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياه الدنيا ليفتنهم فيه، هو الذي قال له وقل رب زدني علما، وقال له رزق ربك خير وابقى. الرزق يا شباب اعظم الرزق هو ما يبقى وليس ما يفنى، وما عند الله خير للابرار. فاللي أنا عايز أقوله لك إن أنت كمسلم حينما ترى هذه الأمور بعين الوحي، هو ده المعنى اللي لما عبد الله بن عمر ذكروا له أن من شهد الجنازة له قراط، ومن يعني شهدها حين تدفن يعني إلى أن تدفن له قراطان. ماذا قال؟ كم فرطنا، وفي رواية كم ضيعنا من قراريط. هو ده، هذه هي الأمور التي يفرح بها ويحزن على فواتها. إنما غيره، واحد ممكن لو التليفون بتاعه اتخدش خدشه أقسم بالله ما ينام. يعني كنت أعرف واحد كنا ماشيين والبنطلون بتاعه شبك في الأوتوبيس واتنتش، عارف لو ابنه مات زي الراجل اللي كان شاري جزمة جديدة، ومن حلاوة الجزمة حطها تحت باطه وماشي دخل في رجليه مسمار، مسك الجزمة لا شفت كان المسمار هيدخل فيكي. نفس الشيء، ففي يعني دي قيم الأشياء عند الناس، قيم الأشياء عند الناس مختلفة. شباب لازم تعرف من هو أنت، أنت في الجواب عن هذه الأسئلة، ما الذي يشغل بالك، ماذا تطلب، ما الذي إلى أي شيء تسعى، لما بتصحى الصبح بتفكر في إيه، ما الذي يحزنك وما الذي يفرحك، ما الذي تحزن على فواته وما الذي تسعى في تعويضه. بس أنت هذا الشخص، الجواب عن هذه الأسئلة يمثلك أنت، فهم؟ يبقى لازم تفهموا هذه الأمور الشباب. فهذه الآية تبين سوء اختيار هؤلاء، وأنهم رموا المؤمنين بالسفاهة واستحقروهم وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بينما هؤلاء أعقل منهم وأعلم منهم وأهدى سبيلا منهم. والله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء الذين تركوا ولاية الله عز وجل واتخذوا الأصنام أولياء هؤلاء سفهاء، وأن كل من اعتز بالله واتخذ الله وليا فهذا يدل على حسن اختياره وتوفيق الله عز وجل. لا تفضل. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس قوله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إلى آخر الآية. قال ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت. وعن قتادة قال هذا مثل ضربه الله للمشرك مثل إلهه الذي يدعوه من دون الله كمثل بيت العنكبوت واهن ضعيف لا ينفعه. لاحظ أن الطبر رحمه الله ذكر معنى عظيما، ذكر أن هذه الأصنام لا تنفعهم إذا أراد الله أن ينزل بهم عقوبته، زي بالضبط الشيطان لما إيه؟ لما زين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. نفس الشيء هنا، فالطبري يعني صراحة ده معنى جميل جدا، إن هو قال إن هذا المعنى تحديدا يراد به أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذهم بعذابه فلن تغني عنهم أصنامهم شيئا، فهم؟ ده معنى جميل جدا. وبإسناد عن ابن زيد قال هذا مثل ضربه الله لا يغني أولياؤهم عنهم شيئا كما لا يغني عنكبوت بيتها هذا. وقوله وإن أوهن البيوت يقول وإن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يقول تعالى ذكره لو كان هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعلمون أن أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة غنائهم عنهم كغناء بيت العنكبوت عنها، ولكن يجهلون ذلك فيحسبون أنهم ينفعونهم ويقربونهم إلى الله زلفى. نعم، يعني الإنسان يعلم أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، لكنه لا يعلم أن اتخاذه أولياء من دون الله هو كاتخاذ العنكبوت بيته. يعني أنت بالضبط لما تيجي تقول لإنسان، تعرف لما واحد يشوف السراب وبعدين يأتي عنده لم يجده شيئا يقول أعرفه، خلاص هو يعرف ده، أنت تريد أن تبين له أن أعمال الكفار مثل هذا السراب، فهم؟ ماشي. نعم بارك الله فيكم شيخنا. القول في تأويل قوله تعالى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اختلفت القراءة في قراءة قوله إن الله يعلم ما يدعون، فقرأته عامة قراءة الأمصار تدعون بالتاء بمعنى الخطاب لمشركي قريش إن الله أيها الناس يعلم ما تدعون إليه من دونه، وقرأ ذلك أبو عمرو إن الله يعلم ما تدعون ما يدعون بالياء بمعنى الخبر عن الأمم إن الله يعلم ما يدعو هؤلاء الذين أهلكناهم من الأمم من دونه من شيء. والصواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأه بالتاء لأن ذلك طبعا يعني كده يعني كلتا القراءتين صواب، لكن هو الطبري أحيانا كله اختيارات في القراءة بمعنى الأنسب والأوفق، وأحيانا يرد بعض القراءات لكونها لم تتواتر عنده. المهم إن يعني كلا القراءتين صحيح، إن الله يعلم ما تدعون أو إن الله يعلم ما يدعون. طيب إحنا عندنا شباب، الله تبارك وتعالى في هذه الآية قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء أو ما تدعون من دونه من شيء. كل ما يعلمه الله فهو الحق، وكل ما لا يعلمه الله فهو باطل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني الله لم يعلم أن له وليا، فهذا يدل أنه ليس له ولي. فلما ربنا يقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هذا هو الحق، أنه لا ينبغي لأحد أن يدعو من دون الله من شيء. واضح؟ فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ماشي تفضل أكمل. نعم القول في لأن ذلك لو كان خبرا عن الأمم الذين ذكر الله أنه أهلكهم لكان الكلام إن الله يعلم ما كانوا يدعون، لأن القوم في حال نزول هذا الخبر على نبي الله لم يكونوا موجودين إذ كانوا قد هلكوا قد فبادوا. وإنما يقال إن الله يعلم ما تدعون إذا أريد به الخبر عن موجودين لا عن من قد هلك. فتأويل الكلام إذا كان طبعا يعني هذا يعني يخالف فيه الطبري، لأن كلمة إن الله يعلم ما يدعون لا يستلزم أن هؤلاء الآن يدعون، لا هو بيقول إن هؤلاء مضوا، فكيف يقول يدعون؟ أمر عادي، هذا في القرآن موجود له نظائر كثيرة جدا، كما قال وكلبهم باسط ذراعيه وكأنه يحكي هذا مع أن هذا الحدث انتهى. واضح؟ فلذلك هذه القراءة صحيحة يعني. طيب قال فتأويل الكلام إذن فتأويل الكلام إذ كان الأمر كما وصفنا إن الله يعلم أيها القوم حال ما تعبدون من دونه من شيء وأن ذلك لا ينفعكم ولا يضركم إن أراد الله بكم سوءا ولا يغني عنكم شيئا وإن مثله في قلة غنائه عنكم مثل بيت العنكبوت في غنائه عنها وقوله العزيز الحكيم. نعم خلينا الأول هنا شباب، كلمة ما يدعون أو ما تدعون إما أن تكون نافية وإما أن تكون بمعنى الذي. إن الله يعلم ما يدعون يعني الله يعلم من الذين يدعونهم من دون الله، أو إن الله يعلم ما يدعون تكون نفي كما قال الله عز وجل في سورة يونس وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه يعلم أنه ما يدعون من دون الله من شيء، يعني أن دعاء هؤلاء باطل كما قال إبراهيم عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وكما قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. طبعا مختلف في معنى هذه الآية، يعني إن ما معنى إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعني هل معناه أن الله يعلم الذين يدعونهم من دون الله أو معناها أن الله يعلم أن هؤلاء دعوتهم باطلة فكأنها لا شيء؟ فهمنا كذا؟ ماشي أسلام سبارك الله لكم. علقتم أنه يخالف في هذا الفضل، شو السبب؟ يعني هو بيقول إن الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب مشركي قريش فيقول لهم إن الله يعلم ما تدعون أنتم، لكن لو ربنا تكلم عن الأمم السابقة فكيف يقول إن الله يعلم ما يدعون وفعل المضارع يدل على الحال وهؤلاء مضوا؟ لا هو الله سبحانه وتعالى يبين كما قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا، وهذا فعل مضارع فلا يلزم أن يكون الفعل المضارع يراد به الحال، وإنما هو انتقال للحال في هذا الزمن كما قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. هل هو باسط الآن ولا ربنا يحكي لك هذا الأمر يذكره لك؟ ماشي. نعم. وقوله العزيز الحكيم يقول والله العزيز في انتقامه ممن كفر به وأشرك في عبادته معه غيره، فاتقوا أيها المشركون به عقابه بالإيمان به قبل نزوله بكم، كما نزل بالأمم الذين قص الله قصصهم في هذه السورة عليكم، فإنه إن نزل بكم عقابه لم يغن عنكم أولياؤكم الذين اتخذتموهم من دونه كما لم يغن عنهم من قبلكم أولياؤهم الذين اتخذوهم من دونه. الحكيم في تدبيره خلقه، فمهلك من من استوجب الهلاك في الحال التي هلاكه صلاح، والمؤخر من أخر هلاكه من كفارة. يعني الذين طبعا هذه الآية شباب هي متممة للآية قبلها، يعني مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، متممة بمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يأخذهم يعلم أنهم ما يدعون من دونه من شيء، يعني هذا الذي يدعونه لن يدفع عقاب الله عنهم. فهمت؟ هذه الآية متممة لما قبلها. نعم. والمؤخر من أخر هلاكه من كفرة خلقه به إلى الحين الذي في هلاكه الصلاح. وقوله وتلك الأمثال نضربها للناس، يقول تعالى ذكره هذه الأمثال وهي الأشباه والنظائر نضربها للناس، يقول نمثلها ونشبهها ونحتج بها للناس، كما قال الأعشى هل تذكر العهد في تنمص إذ تضرب لي قاعدا بها مثلا وما يعقلها إلا العالمون. يقول تعالى ذكره وما يعقل أنه أصيب بهذه الأمثال التي نضربها للناس منهم الصواب والحق فيما ضربت له مثلا إلا العالمون بالله وآياته. نعم، لاحظ الله سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس، كما قال عن القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، صح ولا لا؟ لكنه في آيات أخرى يقول هدى للمتقين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين يؤمنون في آذانهم وقر. في فرق يا شباب بين ما أنزله الله وما أنزله، لا يعني ما الله سبحانه وتعالى قال مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، في آية أخرى قال ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمثال ضربها للناس، لكن ليس كل الناس يعتبر بها أو يفقهها ويعلم مطابقة هذا المثل لما ضربت له. يعني الكفار حينما سمعوا هذه الآية هل جعلتهم هذه الآية يتركون عبادة الأصنام؟ بقوا عليها فلم يفقهوها ولم يعقلوها. كما أن القرآن الله سبحانه وتعالى جعله هدى للمتقين وقال إنما تنذر من اتبع الذكر، مع أنه بشير ونذير لكل الناس لأنذركم به ومن بلغ، لكن من الذي ينفعه الإنذار؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ماشي تفضل. القول في تأويل يبقى كلمة يعقلها معناها يؤمن بها، يفقهها، يحفظها، يعتبر بها، يعمل بها، مش مجرد ان هو يعقلها وانتهى، لا يعني يعقلها معناها انها صارت في قلبه ورأى هذا الامر. فاول ما ربنا تبارك وتعالى ضرب مثلا، ان ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، مثلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، ممكن انسان اصلا يقول ماذا اراد الله بهذا مثلا، شيء غريب، كما قال المنافقون ماذا قال آنفة، مش فاهمين اصلا، يعني لم يفقهوا هذا الكلام. ولما قال المشركون من قوم شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا، لهم القوم الملأ، ولولا رأسك لرجمناك، يعني هو قعد يتكلم ويعلمهم في كلام واضح بين. حتى بعض الناس قال ان شعيب يسمى بخطيب الانبياء عليه السلام، وهم بعدين قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول، مش فاهمين اصلا. فإذا يا شباب الفقه هذا نعمة من الله، لذلك الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ليس كل من طلب العلم تفقه في الدين، من الذي قال أن طلب العلم هو نفس التفقه في الدين؟ لذلك بعض الناس يسوق هذا الحديث في فضل الالتماس العلم، لا، هذا الحديث هو فضل من الله، أثر من الله، الله هو الذي يفقه، ليس كل من طلب العلم تفقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين، فالله هو الذي يفقه. لذلك بعدها قال وإنما أنا قاسم والله يعطي، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى قال وتلك الأمثال نضربها للناس، وهذا يدل على رحمة الله وعدل الله أنه ما خص بها قوما، زي البينات والآيات جاءت لكل الناس لكن ما يعقلها إلا العالمون. ماشي تفضل. القول في تأويل قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خلق الله يا محمد السماوات والأرض وحده منفردا بخلقها لا يشركه في خلقها شريك، إن في ذلك لآية، يقول إن في ذلك، يقول إن في خلقه ذلك لحجة لمن صدق بالحجج إذا عاينها والآيات إذا رآها. تمام. خلق الله السماوات والأرض بالحق. الحق ما الذي يقابل الحق؟ الباطل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ويقابله أيضا اللهو واللعب، صح ولا لا؟ ويقابلها كذلك العبث. وأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فالذين لم يؤمنوا بأن الله خلق السماوات والأرض بالحق وإن الساعة لآتية هم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ولهوا ولعبا. يبقى إذن يا شباب لا يمكن لمؤمن أن يوقن أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ليس لعبا ولا لهوا، ثم يتخذ هو دينه، الدين هو العمل، لهو ولعب. إنسان لا يفكر في آخرته. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمأنوا بها أن لا يرجون لقاء الله أصلا، هذه دنياهم فقط، ليس لا يؤمنون بالآخرة. لذلك آخر حاجة تأتي في السورة في آخر نصف صفحة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يبقى كلمة خلق الله السماوات والأرض بالحق سيأتي في آخر السورة بيان أن من هذا الحق ومن أعظمه أن تجزى كل نفس بما تسعى، واضح، وأن يجازى الناس على أعمالهم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. شوف يأتي مثلا للمتقين، للمؤمنين، لقوم يعلمون، لمن خاف عذاب الآخرة، للذين يخافون العذاب الأليم، لكل عبد منيب، لكل صبار شكور. كل هذه الصفات بقدر ما ينميها المؤمن من نفسه بقدر ما تكون كل هذه آيات له. تفضل. آيات، نعم، لقوم يؤمنون، هناك لقوم يؤمنون، نعم، هي لا هو الآيات اللي في قصة إبراهيم آيات كثيرة، منها أن الله تبارك وتعالى صدق وعده معه، ومنها أن الله نصره وخذلهم، ومنها أنهم أرادوا به كيدا فالله جعلهم الأخسرين وجعلهم الأسفلين، ومنها أنها أصبحت آية بينة لمن كان عنده شك، يعني من كان عنده شك في دعوة إبراهيم بعدما ألقي في النار وخرج منها سالما كانت هذه آية. فهناك أكثر من آية، نفس الشيء هنا، لكن كلمة الآية شباب لا يلزم أن تكون مفردة، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالآية لا يلزم أن تكون يراد بها الفرد، واضح؟ ماشي تفضل. القول في تأويل قوله تعالى بعد كل ما تقدم شباب، بعد ما تقول كل ما تقدم يأتي هذا البيان، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أتل يعني اتبع، مش معناها فقط اقرأ، أتل وأن أتلو القرآن، هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت يعني تتبع، وفي القراءة الأخرى هنالك تبلو، فيها قراءتان. فالله سبحانه وتعالى بعد كل هذا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل الهدى. ما هو سبيل الهدى؟ أتلو ما أوحي إليك. وشوف أتلو ما أوحي إليك يدل على أن هذا وحي من الله، فربنا يقول له هذا هو الهدى وليس ما يقول هؤلاء. لذلك يقول له ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم مثلا إنك إذا لمن الظالمين أو غير ذلك، ما لك من الله من ولي ولا نصير، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى بعد كل هذا البيان كما حتى في سورة الكهف واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات، نفس الشيء. ومثلا في سورة النمل وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وفي آخر سورة يونس اتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله، إلى آخر الآيات. طيب تفضل. يقول تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الآن شباب التوجيه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. طبعا بعض الناس يقول إن هذه الآيات الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها أمته، وهذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في الخطاب. هم يأتون مثلا لآية قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سيكون هذا خطاب لأمته، أو يجعلون إن هنا نافية، قل إن كان يعني ما كان، مثلا يأتون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ماشي، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، فيقول إن يا أيها النبي اتق الله، فيقول هذا خطاب له والمراد أمته. ليس صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في هذا الخطاب، فهو أول من أمر بهذا، وهذا لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده شك مثلا، لا، هذا شباب تعلق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط، كما قال الله لأمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، جعل هذا الشرط معلقا على هذا الأمر، وهذا لم يحصل، وكما قال الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، صح كده، وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، كل هذا تعلق حكم على شرط لم يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فإذا شباب تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط، فلما ربنا يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما يجيش واحد يقول إن كان ده معناه أنه محتمل، لا، هذا تعلق الحكم على شرط، يقول لهم إن كنت أعلم أنا أن للرحمن ولد كنت أنا أول من يعبده، لكن ليس للرحمن ولد بس، فإن كنت في شك وهو ليس في شك، أمر عادي جدا، تعلق الحكم على شرط ليس فيه أي مشكلة، يعني في أكثر من 100 مثال في القرآن في هذا المعنى، أن يتعلق الحكم على شرط، فلا يستلزم وقوع. ربنا قال للأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يبين الحكم على فرض حصول هذا الشرط، كما قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، هل هم خرجوا فيهم؟ لا. فإذا شباب تعليق الحكم على أمر على شرط لا يستلزم أن هذا الشرط يمكن أن يحصل، لا، بس ربنا تبارك وتعالى يعلمنا إذا حصل هذا الشرط ما الذي سيترتب عليه. فمثلا يوم القيامة هل ربنا يرجعهم؟ لا، لكن قال لو ردوا لعادوا. يبقى دي تحفظ القاعدة دي، تعلق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه، دي تغنيك عن كثير من الإشكالات التي يعني دخلت على كثير من الناس في آيات من القرآن، مثل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أو فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. فهنا بقى ما مناسبتها هنا، إن بعض المفسرين ماذا قال؟ قال الله عز وجل اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الفحشاء والمنكر، فالخطاب لأمته. طب وهو من الذي قال إن هذا المعنى مراد أصلا؟ الله تبارك وتعالى يعلمنا أننا بإقامة الصلاة إن أقمناها كما أراد الله تنهانا عن الفحشاء والمنكر. من الذي قال أن معنى ذلك أنه خطاب لمن يمكن أن يحصل منه ذلك؟ لا، خالص، هذا إعلام من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم، للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. كل هذا الشباب ليس معناه أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعليم من الله. ماشي، تفضل. الله سبحانه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اتلو يعني اقرأ ما أوحي إليك من الكتاب، يعني ما أنزل إليك من هذا القرآن، اتلو بمعنى اقرأ، هذا بعض التفسير، لكن الأولى منها هو الاتباع، ليس المراد فقط القراءة وإنما التلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتبعونه، ليس المراد هنا فقط في القراءة. بعض الناس دائما يجيب لك إيه مقطع من مثلا الشيخ الحصري أو غيره وهو بيقول الآية دي في درس تعليم القرآن، ده جيد بس ليس هذا هو المراد، ليس المراد الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هو مجرد أنه يحسن القراءة بها والتفخيم والإضغام، لا لا لا، يتبعونه حق الاتباع. هذا قيل في مقابل من؟ في مقابل أهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا كتابه. ماشي تفضل. أنا حاسس إن المجموعة يعني إيه، في ناس بتيجي الشمال وناس يمين وناس تبقى في المقدمة وفي المؤخرة في الميمنة في الميسرة، يعني إحنا ما كناش بادئين بالشكل ده. تغيير للجيوش. أيوة ده تكتيك يا. في أشياء تحركهم منين؟ مش هتحركهم، أخليكم في الخارج أنا. نعم. يعني يقول يعني اقرأ ما أوحي إليك من الكتاب، يعني ما أنزل إليك. أنت لو جمعت كلمة أتلو في القرآن في المواضع خصوصا في القراءات، خصوصا في قول الله هنالك تتلو، هنالك تتلو كل نفس، وأن أتلو القرآن والذين آتيناهم الكتاب يتلونه، ستعرف أن هذه التلاوة ليس المراد منها مجرد القراءة. وأقيم الصلاة، يعني وأدي الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. اختلف أهل التأويل في لاحظ هنا الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أمرين، ذكر اتباع الوحش لو في الاستمساك وفي إقامة الصلاة، هذا أتى في القرآن في موضع آخر، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، الاثنين مع بعض. كلمة يمسكون بالكتاب دليل على أنهم معتصمون به في كل أحوالهم. أحيانا إنسان شباب في موضع من المواضع لا يستمسك بالكتاب، فلا، كلمة يمسكون معناها أن ده معاهم دايما يهتدون به، جعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهنا ربنا قال أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، نفس الشيء الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. اختلف أهل التأويل في معنى الصلاة التي ذكرت في هذا الموضع، فقال بعضهم طبعا الشباب هنا ربنا قال إن الصلاة تنهى ولا قال تمنع؟ أيوة. الإشكال الذي دخل في هذه الآية أنهم فسروا تنهى بأنها تمنع، فقال كيف في كذا واحد بيصلي ومع ذلك بيفعل فحشاء ومنكر؟ من الذي قال أن الصلاة تصد أو تمنع أو تحجز؟ لا، الصلاة تنهى. وهل الناهي عن المنكر يمنع فاعل المنكر؟ لا، هو ينهى. فالصلاة واعظ لك في ترك هذا المنكر والفحشاء. فهمنا كده يا شباب؟ فقال بعضهم هي تحث وتعظ وتدعو إلى الخير وتنهى عن المنكر. ماشي. فقال بعضهم عني بها القرآن الذي يقرأ في موضع الصلاة أو في الصلاة، ذكر من قال ذلك. وبإسنادها عن ابن عمر قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال القرآن الذي يقرأ في المساجد، وقال آخرون بل عني بها الصلاة، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس قوله يقول في الصلاة، يقول في الصلاة منتهن ومزدجر عن معاصي الله. وبإسنادها عن ابن عباس قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد بصلاته من الله إلا بعدا. وبإسناده عن ابن نفس الشيء مسعود قال إن فلانا كثير الصلاة، روى هو فقط حديث اللي هو حديث طبعا ضعيف جدا، يعني جويبر عن الضحاك، جويبر هذا متروك، اللي هو رواية يعني يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يطئ الصلاة، وعن حديث ضعيف يعني. وبإسناده يعني ابن مسعود قال تمام هذا بقى، والصواب من القول، والصواب والصواب من القول في ذلك أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ابن عباس وابن مسعود. فإن قال قائل وكيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر وإن لم يكن معنيا بها ما يتلى فيها؟ قيل تنهى من كان فيها فتحول بينه وبين فتحول، هذا اللفظ لم يذكره الله، ربنا لم يقل إن الصلاة تحول وإنما قال تنهى، لأن كلمة تحول فيها أنها تمنع وتصد بمعنى أنها تحجزك إذا أردت، لا، هي واعظ لك ينهاك عن المنكر وينهاك عن الفحشاء، تمام، وفيها أسباب تنهاك أيضا، لأن الذي أقام الصلاة بحقها وكما أراد الله سبحانه وتعالى فإن فيها مزدجر، يعني من أجمل الأقوال التي قيلت قول اللي هو مروي عن ابن عباس قال في الصلاة منتهن ومزدجر، أحسن لفظين استعملوا في هذا التفسير، منتهى ومزدجر، أنها تنهاك وتزجرك لكنها لا تحجزك، أنت إذا أردت أن تفعل الفحشة بعد الصلاة لا تمنعك، ليس لها سلطان عليك. فأكبر أكبر الإشكال تولد هنا منين يا شباب؟ إن هم ظنوا أن تنهى يعني تمنع أو لها سلطان، إذا أردت أنت هي تمنعك، لا هي تنهاك، تعظك، تحثك، تجعلك في خير، يمنعك عن يعني ينهاك عن فعل الشر. زي بالضبط يا شباب لما يكون إنسان مشغول بالخير، يعني كثير من الشباب يقول والله منذ بدأت في تعلم القرآن وطلب العلم والاستماع إلى المواعظ لم يبقى في قلبي أصلا تفكير في الأمور التافهة فضلا عن أن أنا أشاهد المحرمات التي كنت أشاهدها. فهل الدروس والقرآن منعته من أنه يروح يتفرج على الأفلام الحرام؟ لا، لكن فيها منتهى وفيها مزدجر وفيها شغل عن الحرام، فيها استغناء لكل منهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فأنت مستغن بهذا الطريق. فنفس الشيء تصور إنسان يقيم الخمس صلوات كما أراد الله تبارك وتعالى ويتطهر في بيته ويذهب إلى الصلاة ويذكر الله عز وجل ويتدبر في القرآن ويخشع، هذا أعظم مزدجر له وأعظم ما يشغله عن الفواحش، عن أن يفكر فيها أصلا. فإذا الإشكال دخل أنهم جعلوا لفظ التنهى بأنها تمنع أو تحجز أو تصد، فمن هنا نشأ الإشكال، كيف ونحن نرى فلان يصلي ويفعل، ما الذي قال ذلك؟ يبقى شباب كثير من الإشكالات تأتي لأنك تفهم الآية على غير معناه. مثلا في قول الله عز وجل لموسى لن تراني في سورة الأعراف، خلاص لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، خلاص قال لن تراني، فبعض الناس قال لن تراني لن تفيد التأبيد، كيف وربنا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. متى نشأ الإشكال؟ لما قال إن لن تفيد التأبيد، صح من هنا بدأ. من الذي قال إن لن تفيد التأبيد؟ لن هي نفي، واخد بالك، يعني لن هي نفي، فإنت إذا عرفت أنها نفي ربنا قال لن تراني، هل معناها أنه قال لا أرى؟ لا، لم يقل لا أرى. أنا لما أسألك أحمد أقول لك أنت تزوجت؟ أقول لك لا. أحمد يقول لي لم أتزوج، لكن بيقول لي أنا لن أتزوج، دي معناها أنه ممتنع، لكن ممكن يقول لي أنا لا أتزوج، يعني هو من جنس معين ما ينفعوش الجواز، من الزواحف. أنا أريد الزواج. فهمت كده؟ من الزواحف. فهمت؟ فلما يقول لما شوف كلمة لا ولن افترقت إزاي؟ فكلمة لن هي نفي. هل ربنا قال أنا لا أرى؟ هل ربنا قال ذلك؟ لم يقل لا أرى. يبقى يا شباب كثير من الإشكالات هي عندك أنت، مش في القرآن. القرآن ليس به أدنى شبه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، مفتاح القرآن كله في الآية دي. كل ما يترتب من الاهتداء في القرآن من أول آية دي، ذلك الكتاب لا ريب فيه، بقدر ما تعلم أنه لا ريب فيه يكون لك هدى. فالله سبحانه وتعالى لم يقل هنا تمنع أو تحجز أو تصد، وإنما قال تنهى عن الفحشاء، كل عمل صالح ينهى عن الفحشاء وأعظمه الصلاة، لأنك باشتغالك به تشغل عن غيره، تشغل عن غيره من المباحات فضلا عن المحرمات. ما عندوش، أنا مش حكيت لكم قصة الشاب اللي كان حافظ القرآن نص ونص ونفسه يثبته وكان عايش في الطراوة. والله الشباب كان كل طول ما هو قاعد يمسك الموبايل ويلعب، كان أيامها اللعبة بتاعت التعبان اللي هو بيكبر كل ما يجيب نقطة اللي هو الموبايل اللي هو من سنة 15 من دون الوقت. تمام كده؟ من دون الوقت. عارف انت اللعبة دي؟ وكان اسمها الدودة. انت صحيت يا عبادة؟ الحمد لله على السلامة. المهم هو كان يعني غفل عادي، لما تاخد لك غفلة شوية عادي وراحتك، انا هصحيك لما نوصل، ما تقلقش، لما نوصل هصحيك. فاللعبة عم يلعب بالدودة بقى، والله تفاهم ويخرج مع اصحابه وكنا جالسين، قال انا نفسي اثبت القرآن. قلت له قول للناس انا هصلي بكم رمضان القادم، هو صوته جميل وقراءته حلو. مجرد ما وضع هذه الإرادة والله تحولت حياته، تحولت حياته تماما، مجرد انه قال انا ساصلي بالناس ان شاء الله القيام، صوته جميل وقراءته حلو بس ما عندوش الدوافع. فأول ما وضع هذا الدافع وأعطى الناس وعدا تحولت حياته، اللي كان عمال يدور يبحث في الوقت كيف يقتله أصبح يبحث في الوقت كيف يغتنم ويستثمره. حياته مع القرآن، راكب الأوتوبيس رايح الشغل مع القرآن، قاعد مع صاحبه يخليه يسمعه، مراته تسمع له، حياته كده، يصلي بيه السنن، حتى السنن العادية، سنة الظهر والعصر عنده ورد كامل شغال فيها، اللي أنا عايز أقوله إن إذا كان هذا الأمر المباح أشغله مش عن الحرام عن المباح، أقصد أمر المستحب، هذا الأمر المستحب أشغله مش عن الحرام يا شباب، أشغله عن المباح، مش كان عمال يلعب وضاع وقته وبيرغي ما عادش، لا خلاص. فإذا كان هذا الأمر المستحب أشغله عن المباح فكيف بالصلاة وكيف بالفواحش؟ يبقى كلمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معنى عظيم، ما يحتاجش إنك أنت تفتعل في إشكال وتقول تمنع وتصد وتحجز، طب كيف ونجمع؟ ما فيش الكلام ده خالص. لو أن الإنسان أقام عبادة الله تبارك وتعالى لم يبقى في قلبه إرادة للفواحش فضلا عن أن يفعله، فاهم؟ ماشي. يقول قيل تنهى من كان فيها فتحول بينه وبين أيتين الفواحش. كلمة فتحول هي المشكلة، فتحول يعني إذا كان معنى فتحول بمعنى أن له فيها واعظا، له فيها واعظا يسجره وينهاه ويخوفه، نعم هذا حق، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن إذا أراد تحول بمعنى تمنع، وأظن أنه لا يريد ذلك، فده معنى غلط. لأن شغله بها يقطعه عن الشغل. أيوة ده كلام جميل حلو، تحول هنا بمعنى تشغله، كلام جميل. ده بالضبط يا شباب لما واحد ماشي في الشارع هو عنده معاد أنه متأخر على القطار، خلاص، وهو بيجري في الشارع في بقى مناظر مش كويسة وفي عربيات وفي بيوت، والله لا يستفيد لأي شيء لأنه رايح عنده هدف. إنما الإنسان اللي ماشي بيتسكع في الشوارع زي الناس اللي بيقول لك أنا بروح أخرج في المول، تخرج في المول تعمل إيه؟ بيتفرج على بعض. أو والله كنت في بلد من البلدان بيقول لي الناس بيروحوا يخرجوا في المول بيلبسوا ويتشيكوا ضي يروحوا ييجوا يبصوا على المحلات وبعدين بعدين تعمل إيه يعني؟ تتفرج على بعض يعني حقيقة. يعني أنا مش عارف كيف يفكر هؤلاء، والله الحمد لله يعني. فشوف الإنسان اللي عنده هدف مش فاضي أصلاً يبص للحاجات دي، مش فاضي حتى لو بصلها بيتحسد بيقول أنا إيه اللي خلاني أضيع وقت في الحاجات دي. لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغني. ولذلك قال ابن مسعود ومن لم يطع صلاته لم يذب من الله إلا بعده، وذلك أن طاعته لها إقامته إياها بحدودها وفي طاعته لها مزدجر عن الفحشاء والمنكر. نعم نعم نعم قول جميل. نعم أكمل. نعم وبإسناده عن لا أنت تقول أكمل. أكمل نعم تفضل. عن أبي عون. نعم. وبإسناده عن أبي عون قال في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال إذا كنت في صلاة فأنت في معروف وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء هي الزنا والمنكر هي معاصي والمنكر معاصي الله، ومن أتى فاحشة وعصى الله في صلاته بما يفسد صلاته فلا شك أنه لا صلاة له. وقوله ولذكر الله أكبر، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه ولذكر الله إياك. نفس الكلام الشباب، يعني لما يقول مثلا تمنع وتصد وتحجز إذا قصد منها معنى النهي والحث ده صحيح، لكن إذا قصد أنه لا يجتمع الصلاة مع هذا الأمر بمعنى أن الصلاة هي نفسها قوة تمنعك، هذا ليس مرادا من الآية. ماشي. نعم ذكروا من قال ذلك. يا ابني وانت اللي بتدفع فاتوره الكهرباء يا ابني، يعني فيه انتبه انك تطفي هاي الكهرباء واللي فوقنا عشان ما يطفي الانترنت. ماشي. نعم وبإسناده دي اخر ايه شباب هنقف عندها ان شاء الله. اتفضل. ولذكر الله اكبر. نعم وبإسناده عن ابن عباس قال هل تدري ما قوله ولذكر الله اكبر؟ قال قلت نعم. قال فما هو؟ قال قلت التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك. قال لقد قلت قولا عجبا. وما هو ذلك؟ ولكنه إنما يقول ذكر الله إياك. وما هو ذلك؟ وما هو ذلك؟ وما هو كذلك؟ ولكنه إنما يقول ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه. وبإسناده عن ابن عباس قال ذكر الله يعني كأن المراد بذكر الله هنا تذكر الله تبارك وتعالى ألا تكون غافلا، يعني عكس الذكر هو النسيان أو الغفلة، كما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وفي الآية الأخرى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فليس المراد بالذكر فقط الشباب هو ذكر اللسان، لا، كل طاعة هي ذكر، وكل ترك للمعصية هو ذكر، يعني معناها ألا تكون غافلا عن الله سبحانه وتعالى. ماشي. حتى المرأة لما ابن عمها أراد أن يفعل بها الفحشة قالت اتق الله، فهنا تذكر، يعني كان في غفلة. وبإسناده عن عبد الله بن ربيعة قال سألني ابن عباس عن قول الله ولذكر الله أكبر، فقلت ذكره بالتسبيح والتكبير والقرآن حسن، وذكره عند المحارم فيحتجز عنها، فقال لقد قلت قولا عجيبا، وما هو كما قلت، ولكن ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. نعم، يعني لاحظ حتى القول الأول هذا عظيم، إنه هو قال ذكر الله عند المحارم، إنك تأتي عند المحرمات، يعني الإنسان يخطر بباله شهوة فينهاه مقام الله، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فالإنسان ينهى نفسه. لكن التفسير الآخر ولا ذكر الله لك، لأن ذكر الله إما أن يكون الله تبارك وتعالى هو الفاعل أو أن يكون هو المذكور تبارك وتعالى. فالتفسير الثاني ذكر الله لك أكبر من ذكرك له، فهمت؟ نعم. وبإسناده عن ابن عباس قال ذكر الله للعبد أفضل من ذكره إياه. وبإسناده عن ابن عباس قال فجاءه رجل فسأل ابن عباس عن ذكر الله أكبر، فقال ابن عباس الصلاة والصوم، قال ذاك ذكر الله، قال رجل إني تركت رجلا في رحلي يقول غير هذا، قال ولذكر الله أكبر، قال ذكر الله للعباد أكبر من ذكر العباد إياه، فقال ابن عباس صدق والله صاحبك. نعم، يعني لا يعني هذه المعاني كلها تجتمع يا شباب. ذكر الله يعني أن تذكر الله عند الطاعة فتقوى عليها، أو أن تذكر الله عندما تحدثك نفسك بالمعصية فتتركها لله، هذا أكبر، صحيح؟ وذكر الله لك أكبر كما قال الله فاذكروني أذكركم. ماشي. نعم. وبإسناده عن ابن عباس قال ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له. وبإسناده عن عكرمة قال ذكر الله للعبد أفضل من ذكره. هذا القول الآخر. وقال آخرون ربع صفحة 415. نعم. وقال بل معنى وقال آخرون بل معنى ذلك ولذكركم الله أفضل من كل شيء. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن سلمان والفارسي شيخنا. نعم. سلمان الفارسي. نعم. أنه سئل أي العمل أفضل، قال أما تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر، لا شيء أفضل من ذكر الله. طيب هات اللي بعده. وقال آخرون هو محتمل الوجهين جميعا. نعم. يعني القول الأول لو قول ابن عباس، لا، قال له وجهان، ذكر الله أكبر مما سواه، وذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، وذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. تمام. وقال آخرون بل معنى ذلك وللصلاة لا ولذكر الله العبد وقال آخرون بل معنى ذلك ولذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة. وذكر من قال ذلك وبإسناده عن أبي مالك في قوله قال ذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاة. وقال آخرون بل معنى ذلك وللصلاة التي أنت بها ذكرك وذكرك الله فيها أكبر مما نهتك الصلاة من الفحشاء والمنكر. ذكر من قال ذلك وبإسناد عن ابن عون قال في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. قال أبو جعفر وأشبه هذه الأقوال بما دل عليه ظاهر التنزيل من الأقوال قول من قال ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياه، وقوله والله يعلم ما تصنعون، يقول والله يعلم ما تصنعون أيها الناس في صلاتكم من إقامة حدودها وترك ذلك وغيره من أموركم، وهو مجازيكم على ذلك، يقول فاتقوا أن تضيعوا شيئا من حدودها. نقف هنا. نعم، لا نقف هنا. قول الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون، هذا ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، فكل من كان على خير فيفرح أن الله يعلم ما يصنع، صح ولا يا شباب؟ كل من كان على خير وهدى يسعده ويفرحه ويرضيه ويثبته أن الله يعلم ما يصنع، وكل من كان على باطل فهذا تحذير له. فهمنا شباب؟ كما قال الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا السماع مش مجرد إدراك وإنما هو مجازاة. فقول الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون، كما مثلا في قول إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، هذا بالنسبة للمؤمن الصادق سرا وعلانية، هذا يسعده ويفرحه أليس كذلك، لأن ربه يعلم سره وعلانيته وسيجازيه. وبالنسبة للمجرم أو المنافق فهو إنذار وتحذير. فانظر كيف كانت هذه الآية ترغيبا وترهيبا ووعدا ووعيدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يعلمنا الكتاب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله بعد يعني 45 دقيقة أو ساعة بالكثير نكمل إن شاء الله الصورة، لأن إحنا لازم يكون عندنا درس واحد فقط، بعد ذلك ندخل في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الله يجزيكم خير.